سؤال الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. البقرة 120. هذه الآية الكريمة من جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والآخرة. إن الإسلام لا يريد من المؤمنين أن يتركوا أمر الدنيا، فهم خلقوا للخلافة فيها، فكيف يتركون أمرها؟ وإنما المطلوب أن يتوجهوا في أمرها إلى الله سبحانه ليختار لهم ما يراه حسنا، والمؤمنون باختيار ربهم راضون. حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. وحسنة الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هين وثناء جميل إلى غير ذلك من حسنات الدنيا. وأما حسنة الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وما يكون يوم القيامة من الأمن من الفزع الأكبر وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فيقتضي تيسير أسبابها في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. ولذا فقد قيل لأنس رضي الله عنه: ادعو الله لنا، فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا: زدنا. قال: ما تريدون؟ قد سألت الدنيا والآخرة. وقال أنس رضي الله عنه: كان أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. رواه الشيخان. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله فشفاه. رواه مسلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء في طوافه فيما بين الركنين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف بالبيت ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما له هجير دأب وعادة غيرها. دعاء في مواجهة الأعداء. ما دعا به أصحاب طالوت: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. البقرة 150. هذا الدعاء حكاه القرآن الكريم على لسان القلة المؤمنة من أصحاب طالوت عندما واجهوا أعداءهم وهم كثير من أصحاب جالوت، ولما علم الله صدقهم في توجههم وإخلاصهم في دعائهم رزقهم الفرج فهزموهم بإذن الله. دعاء ثان دعا به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا الدعاء دعا به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم أحد عندما صاح الشيطان: ألا إن محمدا قد قتل. فدبت الفرقة والشقاق في صفوف المسلمين، وهنا التفت الفئة الصابرة المرابطة لتبتهل إلى الله سبحانه سائلة إياه المغفرة والثبات والنصر. وهذا ما سجله القرآن الكريم في قوله سبحانه: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آل عمران 46. ولم يكن لهم هجيري غير ذلك. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. آل عمران 48. دعاء ثالث كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رواه مسلم. دعاء من دعا به في ليلة كفاه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. البقرة 85 و286. هذه خواتيم سورة البقرة، وقد ورد في فضلها والدعاء بها أحاديث كثيرة، منها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه الشيخان. ومعنى كفتاه أي أجزأته عن قيام الليل، وقيل كفتاه من كل شيطان فلا يكون له عليه سلطان، وقيل كفتاه ما يكون من الآفات التي تكون في تلك الليلة، وقيل معناه حسبه بهما فضلا وأجرا، والأولى حمل كفتاه على جميع هذه المعاني. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. رواه أحمد. وعن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين وختم بهما سورة البقرة، لا يقران في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. رواه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا صوتا كصوت الباب إذا فتح من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح إلى اليوم، فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. دعاء يصاحب العمل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم البقرة 126-129 في هذه الآيات نرى نماذج من جوامع الدعاء التي توجه بها إبراهيم عليه السلام إلى ربه لقد دعا إبراهيم عليه السلام ربه سبحانه أن يجعل مكة بلدا آمنا مصونا من اعتداء المعتدين فاستجاب الله سبحانه وتعالى له أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم العنكبوت 67 وقال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا آل عمران 96 و97 ولقد حرم الله سبحانه مكة يوم أن خلق السماوات والأرض كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه هامش أي لا يقطع انتهى ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم هامش القين الحداد والصائغ والمعنى أنه يحتاج إليه الحداد كوقود للنار انتهى فقال إلا الإذخر ثم يدعو إبراهيم ربه أن يرزق من آمن من أهل هذا البلد من الخيرات والثمرات فاستجاب الله سبحانه وتعالى له وأخبره بأنه سيرزق أيضا من كفر في هذه الدنيا وسيكون حسابه عسيرا يوم القيامة ومأواه جهنم بهذه المادة الإضافية ينتهي التسجيل على الشريط الأخير من كتاب التفسير الموضعي لآيات التوحيد في القرآن الكريم أرزقهم ومتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار ثم قرأ ابن عباس كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا الإسراء 20 رواه ابن مردويه ويأمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم وولده إسماعيل ببناء البيت فيطيعان أمر ربهما، وأثناء ذلك يتوجهان إليه سبحانه أن يتقبل هذا العمل منهما وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. روى ابن مسعود رضي الله عنه أن إبراهيم وإسماعيل كانا يقرآن، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويدعوان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. البقرة 27 والمئة 128.